آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بأسانيد شيخنا الكريم إلى الإمام مسلم رحمه الله ورحمه الله في كتابه المسلم الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونبدأ من حديث 1444، وهو قد سبق معنا من قبل. حديث 1446، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. حديث 1450، حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن بيكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. اخبرنا المعتمر بن سليمان عن ايوب يحدث عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله ان كان اني كانت لي امراه فتزوجت عليها اخرى، فزعمت امراتي الاولى انها ارضعت امراتي الحدثى رضعه او رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجه والاملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. ألف وأربعمائة واثنين وخمسين، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ألف وأربعمائة وثلاث وخمسين، حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثي وكان قد شهد بدرا، وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف وأربعمائة وأربعين وخمسين، حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. ألف وأربعمائة وست وخمسين، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواردي حدثنا يزيد بن زريع

1519 حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشام عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب. ألفين وخمسمائة واثنين وعشرين حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى يرزق. ألفين وخمسمائة وأربعة وعشرين حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مسرة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها مع صاع من تمر. ألفين وخمسمائة وستة وعشرين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير اللفظ لا حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ألفين وخمسمائة وثمانية وعشرين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حبيب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الهجر عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وفي رواية أبي بكر من ابتاعه. ألف وخمسمائة وخمس وثلاثين وحدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ألفين وخمسمائة وأربعين وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن النبي سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العارية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ألفين وخمسمائة وخمس وأربعين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سويد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ألفين وخمسمائة وثمان وأربعين وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من أمتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. ألف وخمسمائة وتسع وأربعين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا أوراق بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. ألف وخمسمائة واثنين وخمسين حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم يغرس غرسا إلا كان إلا ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكل الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ألف وخمسمائة وأربعة وخمسين حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حا وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي زميرة عن أبي زميرة ما سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ألف وخمسمائة وأربعة وخمسين حتى نبيش بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وصاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. 1556 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصدق الناس عليه فبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ألف وخمسمائة وواحد وستين حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريم بن إسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال آخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أقرب بذلك منه تجاوزوا عنه. 1566 حدثنا ابو الهيثم قال ابن خداش عن ابن عجلان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا قتاده طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال اني معسر فقال آه الله قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. ألف وخمسمائة وخمس وستين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع حا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جماعة بن جريج عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. ألف وخمسمائة وثمان وستين وفيه حدثني محمد بن حاتم حدثني زيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكذب مهر البغي وثمن الكلب وكذب الحجام وكذب الحجام. ألف 1569، وفي حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي هريرة قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ألفين وخمسمائة وأحد وسبعين حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل ابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. حدثنا محمد ابن احمد النبي قال: حدثنا راح حدثني اسحاق بن منصور ان راح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى المراه، ان المراه تقضي من الباديه بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالاسود البهيمي ذي النقطتين فانه شيطان. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يوم مغفر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما باله بالكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. ألف وخمسمائة وخمس وسبعين حدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرني وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيرتان كل يوم، وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. حديث 1578 حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام حدثنا سعيد بن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حاوى حدثنا أبو الطير واللفظ له أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: ان رجلا اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رويه خمر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا علمت ان الله قد حرمها؟ قال: فسر انسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررتها؟ فقال: امرت بها. فقال: ان الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزافه حتى ذهب ما فيها رضي الله عنه. ألف وخمسمائة وخمس وثمانين حدثنا أبو الطير وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن أخبرني مخرمة عن أبي قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أنا سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. 1587. وفي حدثنا عبيد الله ابن عمر القوارري، حدثنا حماد بن ايوب عن ابي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء ابو الاشعث، قالوا يا ابو الاشعث، ابو الاشعث، فجلس فقلت له: حدث اخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيها كان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتصارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر والشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا، ثم قال: ألم بال الرجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال: محدثانا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه. ألف وخمسمائة وأربع وثمانين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا ابو متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضه والفضه، والبر بالبر، والشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، والملح بالملح، بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، من زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي فيه سواء. ألف وخمسمائة وإحدى وتسعين وفي حدثنا أبو الطير أحمد بن عمرو بن صرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي ولي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. ألف وخمسمائة واثنين وستين حدثنا هارون معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو حاوي، حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن بصر بن سعيد، حدثه عن معبر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بيعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير؟ قيل له: فإنه ليس بمثلي. قال: إني أخاف أن يضارع. ألف وخمسمائة وأربعة وتسعين حدثنا عمرو بن الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن الجريري عن أبي النضر قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: وقال ذلك: إن سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض في ديان الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكر، قال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان في تمر أرضنا أو في تمر عام بعض الشيء، أخذت هذا وزدت بعض زيادة. قال: أضعفت أرضيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيئا فبيعه، ثم اشتري الذي تريد من التمر. ألف وخمسمائة وسبع وتسعين حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا، عثمان حدثنا جرير عن معمرة عن مغيرة، حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم حدثنا على القمع عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومأكله. قال: قلت: وكاتبه وشهيديه؟ قال: إن نحن نحدث بما سمعنا. ألف وستين حدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن صالح اخبرنا ابن وهب عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل صدقه، فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره، فرجع اليه ابو رافع فقال ما اجد فيها الا خيارا رباعيا، فقال اعطيه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء. ألف وستمائة واثنين، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن رمح قال أخبرنا الحاء وحدثنا هي قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن أبي زبير عن جابر قال جاء عابد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده وسيده يريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ ألف وستمائة خمسة، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. ألف وستمائة وسبعة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا قال آخران، حدثنا أبو أسامة عن ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك أن أبي قتادة الأنصاري أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ألف وستمائة وعشرة، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد بن الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. 1611، وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحد من شبر من الأرض بغير حق يتوقع الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. 1617، حدثنا محمد بن بكر المقدمي ومحمد بن مسنى واللفظ بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قتادة عن سالم بن الجعد عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه ان عمر الخطاب خطب يوم جمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابو بكر ثم قال اني لا ادع بعد شيئا اهم عندي من الكلاله، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلاله، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ألف وستمائة وأربعة وعشرين، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا الزبير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت إيش أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إخوة، قال نعم، قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت، قال لا، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. 1625، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعاق به فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاه لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث. حديث 1630. وفي حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: النبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال: نعم. ألف وستمائة واحد وثلاثين. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان وانقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ألف وستمائة وخمس وثلاثين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير أبو معاوية عن الأعمش حاوى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ألف وستمائة وتسع وثلاثين. وحدثني زهير بن حرب حوى إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح. ألف وستمائة وإحدى وأربعين. وفي وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ بن زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كان سقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت سقيف رجلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بني عقيل وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثاق فقال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنه؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: عظاما لذلك أخصك بجائرة حلفائك ثقيف. فثم انصرف عن فنادى فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم، فراجع إليه فقال: ما شأنه؟ قال: قال وقلت وأن تم أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جاع فأطعمني وظمأن فأسقني. قال: هذه حاجتك، ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغوا. فقال: وناقة نوباقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رأى الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما أعجزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. قال حدثني 1645. وحدثني هارون بن سعيد الايلي ويونس بن عبد الاعلى واحمد بن عيسى قال يونس اخبرنا وقال اخران حدثنا النائب اخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمه عن عبد الرحمن بن شماس عن ابي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. ألف وستمائة وخمسين حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي هريرة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل النبي صلى الله عليه وسلم وراجع فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام فحال فلا يأكل من أجل صبيته، ثم بدأ له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. أحسن الله عليكم يا شيخ أحمد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تمام شيخنا كده النهاية ماشي تمام. نقف عند إيه كده؟ هنبدأ إن شاء الله من 1653 المرة الجاية إن شاء الله. بإذن الله، جزاكم الله خير. ما جزاكم الله شيخ. أحسن الله عليكم. إن شاء الله نبدأ في دورة كتاب الرقاق إن شاء الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.